لا تبديل لكلمات الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات هو السميع العليم، هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله

ووجدك ضالا Whoa!